لو تشتغل بالله مولى العوالم، لو تستقيم لله تلقى المغانم. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم، أعلى المكارم. يا من رضي بالله أرضاه دايم، الله الله، فالزم بباب الله وادعي ولازم، الله الله، واحذر توافي الله في الحشر ظالم، الله الله. لو تشتغل بالله مولى العوالم، مولى العوالم، لو تستقيم لله تلقى المغانم، الله الله. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم، أعلى المكارم. من عاب خلق الله لا شك آثم، الله الله، فاترك عباد الله فالله عالم، الله الله. شاقول لك بالله خلي المظالم، لو تشتغل بالله مولى العوالم، الله الله، لو تستقيم لله تلقى المغانم، تلقى المغانم. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم، أعلى المكارم. إلزم كتاب الله واقرأ وداوم، الله الله، واسعى لرزق الله فالسعي لازم، الله الله، وينادي يا الله يا ذا المكارم. لو تشتغل بالله مولى العوالم، الله الله، لو تستقيم لله تلقى المغانم، تلقى المغانم. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم، أعلى المكارم. أسألك يا الله من قلب آثم، الله الله، تغفر لي الزلات فالعبد نادم، الله الله، واشفي لنا الأسقام يا خير راحل. لو تشتغل بالله مولى العوالم، الله الله، لو تستقيم لله تلقى المغانم، تلقى المغانم. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم، أعلى المكارم.